وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا. اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وشر الظالمين بقدرتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا، والسلام عليكم، وتحية تزف منا إليكم أحبابنا في مسجد الصديق. أحبابنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مرت أيام الخير، مرت أيام البركة، أيام الرحمات، أيام تضعيف الأجر، مرت أيام رمضان بخير وبسلام. ولا ندري من منا الفائز فنهنيه، ومن منا الخاسر فنعزيه. فاللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم في رمضان من النار. اللهم آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع سيرة سيد الأولين والآخرين، مع المبعوث رحمة للعالمين، مع البشير النذير، مع السراج المنير، مع النعمة المسداة، مع الرحمة المهداة، مع سيد ولد آدم صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى، صاحب لواء الحمد يوم القيامة. لقاؤنا مع النبي المصطفى، مع الرسول المجتبى. هذا هو درسنا الأول في سيرة نبينا وعظيمنا وسيدنا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تواعدنا في آخر درس في سلسلة قصص الأنبياء أن نبدأ بعد رمضان مباشرة إن شاء الله في التحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله مكثت أيام لا أدري من أين أبدأ. إذا أراد الواحد منا أن يتكلم عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحتار من أين يبدأ، أأتكلم عن أخلاقه أم أتكلم عن أدبه أم أتكلم عن عبادته أم أتكلم عنه كأب أم أتكلم عنه كزوج أم أتكلم عنه كداعية أم أتكلم عنه كأستاذ وناصح فاضل أم أتكلم عنه كقائد أم أتكلم عنه كقاضي أم أتكلم عنه كحاكم. تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم شخصية ضمت شخصيات، وعظمة ضمت عظمات، إنه الرجل الأمة صلى الله عليه وسلم. بل لو وضعت الأمة في كفة بصالحيها بعلمائها بشهدائها بأخيارها ووضع رسولنا في كفة قطعا سترجح كفته صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الأمة، كل مسلم في هذه الأمة قدم عملا صالحا هذا العمل في ميزان النبي محمد، فهو عبد الله بعبادته وبعبادة كل أمته. من الذي دلنا على الخير؟ رسول الله محمد. من الذي علمنا الصلاة؟ رسول الله محمد. من الذي أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر؟ رسول الله محمد. والدال على الخير كفاعله كما قال رسول الله محمد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه صلاة دائمة أبدا أبدا. لا أدري من أين أبدأ في التحديث عن سيرة هذا الرجل العظيم، وهو رجل حاز الشرف من كل نواحيه وحرز المجد من جميع أطرافه. إخوتي في الله، إن الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شرف للمتحدث لا للمتحدث عنه. إنني عندما أتكلم عن النبي أرفع من قدر نفسي، وعندما تستمعون إلى سيرة النبي ترفعون من أقداركم. إن الحديث عن النبي شرف للمتحدث لا للمتحدث عنه. إننا ندخل من أوسع أبواب التاريخ عندما نتكلم عن النبي محمد، ومثله كمثل الأعرابي والقمر. هذا الأعرابي الذي مشى في البادية ليلا وإذا به ينظر إلى السماء فيرى القمر بدرا مكتملا، فأخذ يخاطب القمر ويقول: يا قمر، لا أدري بما أصفك إن قلت رفعك الله فقد رفعك، وإن قلت نورك الله فقد نورك، وإن قلت جملك الله فقد جملك. وما أفضل ما قاله الشاعر: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فاللهم صل على محمد. إن الحديث عن النبي شرف، شرف للداعية وشرف للمستمع. وهل النبي يحتاج إلى تزكية من أحد، أو يحتاج إلى مدح من أحد؟ لقد مدحه ربه وزكاه ربه وشهد له الأعداء قبل الأصدقاء. زكاه الله في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه الله في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه الله في قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه الله في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكاه الله في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه الله في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه الله في علمه فقال: علمه شديد القوى. وزكاه الله في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه الله كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم صل على صاحب الخلق العظيم. النبي لا يحتاج إلى مدح من أحد، ولا يحتاج إلى تزكية من أحد، إنه رجل زكاه ربه، بل شهد له الأعداء قبل الأصدقاء. بماذا كان العرب يلقبونه قبل البعثة؟ الصادق الأمين، الصادق الأمين. إذا ادلهمت الخطوب، إذا اشتدت بهم الكوارث، يرضون بفصل النبي محمد. عندما هدمت الكعبة قبل بعثة النبي بخمس سنين وبناها العرب، واختلفوا من الذي يحوز الشرف ويضع بيده الحجر الأسود في مكانه، اختلفوا، وكادت الفتنة أن تشتعل، وكادت الحروب أن تستعر. بعضهم جاء بجفان من دم وتعاهدوا على القتال، حتى توصلوا إلى أن يحكموا أول وافد إليهم، وكان الوافد القادم رسولنا محمد، وحكم بحكم حكيم جميل. قال: ائتوني بثوب ضعوا فيه الحجر الأسود، قل لقبيلة تبعث بسيدها يأخذ طرف من هذا الثوب. فرضوا بحكمه ووصلوا بالحجر وهو في الثوب إلى الكعبة، فرفعه النبي بيده ووضعه في مكانه. اللهم صل عليه. قمة الذكاء، هو الذي وضعه، والكل رضي عن حكمه، شهد له الأعداء قبل الأصدقاء، كانوا ينادونه بالصادق الأمين. حتى الكفرة في العصر الحديث المنصف منهم شهد للنبي. تقرأ عن فلاسفة من أوروبا وأمريكا يتكلمون بكلام جميل عن النبي، يعني برنارد شو كاتب انجليزي قال كلام طيب في النبي محمد، منه انه قال لو ان محمدا ابن عبد الله حيا لحل مشاكل الدنيا وهو يتناول فنجانا من القهوة. اللهم صل على محمد. وشهد شاهد من اهلها، كنا نركن على جنب يا عم كوفي احنا مع النبي محمد. هذه شهادة رجل غير مسلم، رجل امريكي اسمه مايكل هارت، ألف كتابا سماه الخالدون 100، اعظمهم محمد رغم انه غير مسلم. هذا رجل لا يحتاج الى تزكية من احد ولا يحتاج الى مدح من احد، بل ان التحديث عنه شرف للمتحدث. لقد زكاه ربه وشهد له الاعداء قبل الاصدقاء. اخوتي في الله، هذا الدرس حجر اساس لبنة مباركة نضعها اولا من اجل ان ننطلق بعد في سيرة النبي محمد. والله اسأل الا يحرمني من اكمال الحديث عن سيرة النبي، والله اسأل الا يحرمني من الدعوة اليه الى اخر نفس من انفاسي. اللهم امين. حديثنا عن المنة التي امتن الله بها على العالمين لا سيما العرب. اسمع القرآن، يقول ربنا عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. منة، رسولنا منة من الله علينا، رسول الله منة من الله على العالمين لا سيما العرب. رجل عاش عمره يلتمس الطريق لهداية الضالين ولإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد في كل رباع الدنيا، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. رجل صنع الله به أمة العرب بدون إسلام، كما قال عنهم ابن خلدون العرب بدون إسلام همج رعاع. صح، العرب كانوا ايه قبل الإسلام؟ همج رعاع، يأكلون الميت، يشربون الدم، يئدون البنات، يتناحرون ويقتتلون بالأربعين سنة، حرب داحس والغبراء وحروب في الجاهلية عجيبة، من أجل أن ناقة فلان شربت من بئر فلان فضربها بسهم، حرب حصدت ألوف من أجل ناقة، همج رعاع، حتى بعث رسولنا محمد. تحول العرب من رعاة غنم الى رعاة امم، ومن عبيد حجر الى اساتذة لجميع البشر. رسولنا صانع الابطال مربي الامم صلى الله عليه وسلم. تخرج من تحت يده رجال، كل رجل بأمة، كل رجل أعجوبة. قل لي بربك، هل في الأمم واحد كأبي بكر الصديق؟ في أي أمة؟ أين هو؟ هل في الأمم واحد كأبي بكر الصديق أو كعمر الذي أذاق قيصر وكسرى الغصص بالريق، أو عثمان الحيي، أو علي، أو خالد، أو عمرو؟ كل هؤلاء تلاميذ لأستاذ الأساتذة ومعلم العلماء رسول الله محمد، فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، إنه خليل الرحمن وأكرم الخلق على الله، وما من نبي من الأنبياء إلا وقد أخذ الله عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه ليؤمنن به ولينصرنه. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ها، لتؤمنن به وليه ولتنصرنه. سبحان الله العظيم. وشهدوا، وقال ربنا: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. روى مسلم رحمه الله في صحيحه، والبخاري وأحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، فصيح بليغ يجمع الكلام الكثير الكثير الكثير في جمل تعد على الأصابع. يعني مثلا لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يقول: لخص لي الإسلام في مقالة. تقدر؟ هات لي أفصح فصيح، أبلغ بليغ، قل له لخص لي الإسلام في جملة. جملة إيه؟ مستحيل. الإسلام، والرجل كان بيجري وأمسك بخطام ناقة النبي وقال له السؤال بسرعة: حتى قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. بنفس رتم إلقاء السؤال كان الجواب. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، اترك الناقة. اللهم صل على محمد. نفس السرعة، في ثانية. ثانية ايه؟ في نالو ثانية بتاعت احمد زويل، بسرعة. قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك. قال له: بسيط، قل آمنت بالله ثم استقم. استقم يعني اعمل ايه؟ ارجع للقرآن بقى، تجد فيه قول الله: فاستقم كما أمرت، افعل الأوامر، قف عند الحدود، انتهي عن النواهي. قال: أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. سؤال: حال المسلمين في هذا الزمن مع سيرة النبي محمد كيف هو؟ كيف هو؟ مع الأسف حال بئيس، حال مخزي، حال مؤسف. إن بعض المسلمين مع الأسف يعرفون سير اللاعبين والراقصين واللاهثين أكثر من معرفتهم بسيرة النبي محمد. إيه والله، سأله عن الممثلة فلانة، قلت يا سلام أنا عرفت ولدت سنة كام وماتت سنة كام وهي اللي اخترعت رقصة إيه واتجوزت 7 قبل ما تموت، الله يبشبش الطوبة اللي تحت دماغها. صح. سألوا عن حال لاعب الكرة فلان، يقر لك تاريخ حياته. سألوا عن سيرة النبي محمد، تجده لا يعرف إلا شقشقة. لك السيرة عارفها طبعا، الناس عارفة من سيرة النبي إيه؟ يومين، يوم الهجرة ويوم المولد بس. صح. الهجرة يقول لك بكرة موسم، تقول له موسم ليه؟ موسم بكرة الهجرة. يعني ايه بقى؟ يعني لازم نجيب بطاية او وزاية شوية فتة موسم خلاص، ادي الهجرة وفيلمين وحنظلة شلة الذراعي خلاص الهجرة. ايه تاني؟ المولد، حلاوة والحمصية والسمسمية وناكل ملبن، قول يا سلام النبي بتاعنا عظيم جدا، خد حتة حمصية حاجة يعني حلوة قوي، الدين ده حلو حلو قوي، سكره زيادة وشكرا وشكرا. ناس بتحسن التدين عن طريق المعدة، كل مناسبة دينية لازم نتخم البطون بالطعام والشراب، شكر الله لك. يا أخي يا أخي، عار عليك أن تكون أجهل ما يكون الإنسان بسيرة نبيه، عار. ماذا تعرف عن سنته، عن أدبه، عن خلقه، عن علمه، عن جهاده؟ ما يعرفوش حاجة. النبي الذي مشى على شوك الأسى وضاق الغصص والمرارات، مرارات، حتى يصلك الإسلام كبيضة مكسورة سهلة الهضم، ليس أقل من أن تتعرف عليه عن قرب، عن قرب. اقرأ سيرته وتعلم منه، لقد أوذي كثيرا من أجل أن يصل إليك الإسلام، تؤمر عليه، هدد بالقتل، هدد بالقتل، تؤمر عليه، شتم، قالوا عنه مجنون، ساحر، كاهن، كذاب. وما من نبي إلا وشتم. نبينا لم يقف في وجه الشتامين ليرد الشتم بالشتم، لا، بل كان حاله كما قال الشاعر: يخاطبني السفيه بكل قبح وأبى أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. اللهم صل على محمد. مع أعداء زي عود البخور، كلما ازدادوا سوءا ازداد إحسانا صلى الله عليه وسلم. حال الناس مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن حال مخزي، مؤسف، بئيس. الناس مع النبي بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. هناك من يغلو في النبي محمد فيكذب على النبي، فيدعي أن النبي خلق من نور وقد كذب على الله وعلى رسوله. الله أمر رسوله أن يقول: قل إنما أنا بشر، بشر. ومنهم من يغلو فيكذب على النبي فيقول: هو أول خلق الله، كذاب. النبي مولود سنة 570 ميلادية، معروف تاريخ الميلاد، ولد يوم 2 معروف، اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن فلان ابن فلان إلى إسماعيل ابن إبراهيم. وأي عاقل يوافقني على أن الوالد يكون قبل الولد. محمد ابن عبد الله، من اللي كان موجود الأول؟ عبد الله. ومن الذي وجد من قبل محمد ومن قبل عبد الله؟ عبد المطلب. فيكذبون من باب الغلو، هو أول خلق الله، كذابون. خلق من نور، كذابون. يا نور عرش الله، كذابون. الله نور السماوات والأرض، هذا هو الغلو. وإنهم من يسأل النبي مباشرة، والنبي قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بل إن النبي غضب عندما قال له رجل في مرة ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم ما شئت. جاءه وفد بني عامر، جاءه وفد بني عامر فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا يا عظيمنا وابن عظيمنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. الله. قال لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أعظم معجزاته. قال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أي نعم، الصنف الثاني من الناس حالهم مع النبي فيه جفاء، فيه سوء أدب، يحدثون عن النبي كأنهم يحدثون عن أي إنسان، ولك قال محمد، ذهب محمد، فين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فين التوقير، فين الأدب؟ ما في. بعضهم وضع السنة تحت منظار العقل، فما وافق العقل أخذناه، وما لم يوافق العقل تركناه. خطوا بأقلامهم الحمراء على أحاديث كثيرة صحيحة نفوه ولم يأخذوا به، حديث الذباب قزارة، حديث شق صدر النبي غير معقول، حديث كذا، العقل لا يوافق، مع أن عقولهم مريضة. دي مش عقول، دي سلال زبالة. سبحان الله العظيم. لا لا لا، المسلم المحترم المؤدب يتوسط، كل ما ثبت عن النبي وإن لم يفطن إلى علته يعمل به ويسلم ويقول سمعنا وأطعنا، يستن بسنة النبي ويقتفي أثر النبي ويتأدب مع النبي ولا يقدم على أي أمر إلا بعدما يسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال نختم به، لماذا ندرس سيرة النبي محمد؟ هو احنا هندرس السيرة النبوية ليه؟ ليه؟ ايه الفايدة يعني؟ اولا ندرس السيرة النبوية لنفي الأباطيل والأكاذيب التي اشتهرت على ألسن بعض المهازيل ممن يدعون العلم، قصص كثيرة مكذوبة على النبي، السيرة فيها قصص بالعشرات مكذوب على النبي ورثناه سمعناه وتعلمناه من بعض طلاب العلم الذين لا يدققون ولا ينقحون ولا يهمهم إلا اجتذاب الآهة والإعجاب من الناس. قصص كثيرة مكذوبة. فمن أهم أهدافي في دراسة السيرة النبوية نفي الأكاذيب والأباطيل التي علقت بها بسبب بعض الدعاة الذين لا يتقون الله. اللهم اجعلنا من المتقين. لماذا ندرس السيرة النبوية؟ ليس الغرض بالطبع من دراسة السيرة إضاعة الأوقات هدرا ولا إماتة الأعمار فيما لا ينفع وفيما لا يجدي ولا التسلية. منقولش حكايات، ليس من أغراضنا التسلية. فالسيرة ليست قصة تحكى ولا رواية تروى من أجل جذب الأسماع ومن أجل اجتماع الناس وانتزاع الآهات والإعجاب منهم. لا لا، ليس الغرض من دراسة السيرة انك كل شوية تقول لي الله وتمصمص في شفتيك ولا تحرك ساكنا. تجلس امامي في الدرس عمال تمصمص في شفايفك، يا سلام الحته الدرس الله عليك كلام حلو قوي، وبعدين تخرج برا الدرس الشيخ كان بيقول النهاردة كان بيقول كلام حلو، كل كلامه حلو. أيوة إيه أنا عارف، كان بيتكلم عن ربنا. في ناس كده والله العظيم، ويا أخوة يقولك حضرت محاضرة الشيخ فلان، يا محاضرة انسى، كان بيتكلم عن إيه مش فاكر كلام حلو. ما رايح ليه انت؟ كنت بتعمل ايه؟ انا الى الان اي كلمة اسمع من عالم او من طالب علم او حتى من راجل جاهل، اي كلمة اسمع تعجبني على طول قلمي في جيبي ومعايا كراستي ولا الاجندة بكتبها. قيدوا العلم بالكتابة، ليس الغرض انتزاع الاعجاب من الناس، وليس الغرض أن تجلس أمامي تمصمص في شفتيك وتقول الله ولا تغير السيرة فيك، فلا تقوم معوج ولا تبني فيك من هدم. لا يا سادة، لا يا سادة، إنما الغرض من دراسة السيرة أن يتصور المسلم الإسلام حقيقة مجسدة لها روح ودم وعظم ولحم وشحم. السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن. اللي عايز يشوف الإسلام واقع حياة يدرس سيرة النبي محمد. هو كده قالت عنه عائشة رضي الله عنها: كان قرآنا يمشي على الأرض. هو ده اللي عايز يشوف القرآن مفسر يدرس سيرة النبي. أخلاقه قرآن، أدبه قرآن، حياته دراسة حياة النبي دراسة دين. نحن نتعبد بدراسة سيرة النبي، ده دين يا أخوانا. فاللي عايز يشوف الإسلام واقع بعد ما قرأ عنه كنظريات، بعد ما قرأ عنه دراسة نظرية، يشوفه في حياة النبي، هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو ربنا بعث النبي من البشر ليه؟ ما احنا قلنا لو كان من الملائكة ما كانش ينفع يبقى قدوة. ينفع يجي يقول لنا الزنا حرام، قل له ما انت ملك ما عندكش شهوات اصلا مش حاسس بحاجة. لا، ده بني ادم زيك عنده نفس شهواتك، وربى نفسه وزكاها وادبها، هنا تحسن به القدوة. يجي يقول لك صم، تقول انت ملك ما بتجوعش ولا بتاكل ولا بتشرب، ما ينفعش يبقى قدوة. امتى ينفع يبقى قدوة؟ لما يبقى عنده نفس شهواتك، يبرد ويحتر ويجوع ويعطش ويمرض وينام ويموت، هنا تصح به القدوة وتحسن به الأسوة. ومن هنا قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاحنا بندرس السيرة النبوية لنفي الأكاذيب التي علقت به، ندرس السيرة النبوية لنضع أمام الناس الدين جسد واقع حياة يدب على الأرض، ندرس السيرة النبوية من أجل أن نفهم شخصية النبي محمد من خلال حياته، من خلال الظروف التي عاش فيها، لنتأكد أنه لم ينجح في دعوته لأنه كان من العباقرة. في ناس كده صوروا النبي على أنه راجل ثورجي، عمره ما كان كده، صوروه على أنه راجل عبقري، أنه راجل مصلح. هو نجح لأنه كان رسول مين؟ رسول ربنا. من الذي سدده ووفقه وأعانه؟ الله. أيوة هو ذكي ما في كلام، بس ما نجحش لأنه ذكي، نجح لأنه رسول الله، بتسديد الله وبتوفيق الله وبهداية الله صلى الله عليه وسلم. ثم ندرس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنضع بين يديك صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة. الإنسان يعني مهما بحث في عظماء الدنيا عن مثل أعلى، في مثل أعلى من البشر أعلى من النبي محمد؟ فعايز مثل أعلى في إيه؟ في الأخلاق. هات أي صفة كريمة تجد الأول فيها رسولنا محمد. احنا كوعاظ وخطباء وطلاب علم نعمل خطب في أخلاق النبي، خطبة عن كرم النبي، خطبة عن حلم النبي، خطبة عن صبر النبي، خطبة عن شجاعة النبي، خطبة عن رحمة النبي، خطب. المثل الأعلى في الناحية الأخلاقية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. عايز مثل أعلى في إيه؟ في العبادة. مين عبد ربنا أكثر من النبي محمد؟ كان يصلي حتى تنتفخ قدميه من الورم، كان بيصوم صيام الوصال. لو فتشت كقائد في قائد عسكري أذكى من النبي، كقاضي في قاضي أعدل وأذكى من النبي، كحاكم في حاكم أعدل من النبي، مفيش. فإذا أردت أن تضع أمام الجيل المسلم مثل أعلى في كل جانب من جوانب الحياة فعندك سيرة النبي محمد. هتلاقي، فتش في أي صفة حميدة هتلاقي الأول فيها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لن تجد أب أعظم من النبي كأب، لن تجد زوج أعظم من النبي كزوج، لن تجد قاضي أعظم من النبي كقاضي، لن تجد قائد أعظم من النبي كقائد، لن تجد شجاع أو كريم أو عظيم أو حليم أو رحيم في البشر أعظم من النبي محمد. باختصار، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو المسلم النموذج، المسلم النموذج، القدوة الحسنة والأسوة الطيبة صلى الله عليه وسلم. الإنسان يدرس السيرة النبوية كذلك ليستعين بها على فهم كتاب الله عز وجل. هنقرأ في السيرة هتعرف تفسير عشرات ومئات الآيات. إن آيات كثيرة في القرآن نزلت في مشاكل الصحابة، وفي مشكلات تعرض لها النبي بنفسه، عبس وتولى، دي مشكلة نبوية. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، دي لا حكاية دي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه، دي لا حكاية مع النبي دي. هتعرف تفسير عشرات الآيات من خلال دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما ندرس السيرة النبوية سيتجمع لنا معارف ومعلومات إسلامية كثيرة في باب العقيدة، في باب الأخلاق، في باب الأحكام، إذ أن حياته كانت صورة نيرة للإسلام. ثم من خلال دراسة السيرة النبوية نفهم الواقع الذي نعيش والتحديات التي تقف أمامنا، ونعرف كيف نواجهها. الدعوة إلى الله تحدياتها واحدة، هي إما طعن في الداعية، شاعر مجنون، كاهن كذاب، وإما طعن في الدعوة، وإما طعن في أتباع الدعوة. التحديات واحدة، هي يوم أنا كداعية وإنت كمسلم شوف النبي تصرف إزاي، كان بيتعامل إزاي، نفهم الواقع ونعرف كيف نواجه من خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دراسة سيرة النبي تعلم الداعية المسلم كيف يدعو من خلال التأسي بالنبي كداعية وكمربي، فقد كان معلما فاضلا وناصحا ومربيا هدى الله به الناس فأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. ثم ندرس سيرة النبي لنتعرف على النبي عن قرب حتى نحبه. انت مطلوب منك تحب النبي اكثر من ابيك ومن امك ومن زوجك ومن ولدك ومن مالك ومن نفسك. ده دين. اللي ما بقاش النبي محمد احب اليه من ابوه وامه وعياله ومراته وفلوسه ونفسه يبقى ناقص الايمان. صح صح. بالله عليك بتحب النبي اكثر من نفسك؟ اه طبعا. بتعبر عن حبك له بايه؟ بنعمل له مولد وبناكل ملبن. يا سلام، فين السنة؟ ما هي مذبوحة في هيئتك. لو بعض الطيبين يقول لك انا اضيع السمت الظاهر من اجل الدعوة، قل له مالكش دعوة بالدعوة، فين السنة في هيئتك، في اخلاقك، في ادبك؟ هل تدعو الى دين الله؟ فين الغيرة؟ مفيش. ناقص الايمان، ناقص الايمان. عايز تحب النبي اعرفه الاول، ما انت ما تعرفوش كويس. انت مش عارفه كويس، هو انت درست سيرته؟ ما درستهاش. طب تعرفه ازاي؟ تعرف عنه شقشقة بس. بعض الناس عرفوا النبي عن طريق الافلام. طب وده ينفع؟ اللي عايز يتعرف على النبي تعرف عليه من خلال المساجد. فلما تدرس السيرة وتشوفوا قد ايه كان عظيم وكان قائد شجاع وكان كريم وكان عادل وكان رحيم وكان بيعامل الاعداء قبل الاصدقاء بالعدل والانصاف، هتحبه. واذا احببته وطغى حبه على حبك لنفسك في قلبك، هنا يكون إيمانك قد اكتمل. فاللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آمين. أي نعم. إذا ندرس السيرة من أجل هذه الأمور كلها، وما أجمل ما قاله الشاعر ونختم به، يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، اللهم آمين. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلى. تقول لي ما طولتش، هو كده حلو، تقول الشوية اللي بعد الصيام، لسه احنا باللين ان شاء الله نبتدي بقى الدروس بجد في السيرة النبوية في اليوم السبت القادم ان شاء الله. اخواني اللي بيتابعوا معايا، غدا درسنا في مسجد المنارتين ان شاء الله، والدروس كما هي كما تعرفون. الله اسأل ان يستخدمنا جميعا في طاعته، ولا يستبدلنا ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عند انفسنا. اللهم آمين.